بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة التاسع من شهر رجب لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الأصل الخامس من الأصول الستة التي بينها الشيخ رحمه الله، وهي من الأصول العظيمة التي ذكر في بداية هذه الرسالة أنه مع وضوحها وبيانها وكونها من أعظم الأمور الواضحة، إلا أنها خفيت على كثير من الأذكياء وكثير من العقلاء. قال: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. هذه الجملة من كلام المصنف متضمنة لأمرين: الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى بين أولياءه، يعني بين من هم أولياء الله ومن هم الذين يستحقون هذا الوصف ومن هم الذين بلغوا هذه المنزلة في الدين. فإن أولياء الله عز وجل هم من خيار المؤمنين ومن صفوة عباد الله تبارك وتعالى، فمنزلتهم عظيمة ومقامهم عظيم، ولكن كثر في الأمة من يدعي الولاية وأنه من أولياء الله، ولربما لبسوا على الناس بهذه الدعوة. فقد بين الله عز وجل في كتابه من هم أولياء الله، ومنهم المستحقون لهذا الوصف، ومنهم الذين قاموا بهذا الأمر العظيم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال: تفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله. وهذا الوجه الثاني من البيان أن الله عز وجل كما أنه بين أولياء الله بين الفرق بينهم وبين أولياء الشيطان وأعداء الله، حتى لا يلتبس أمرهم على الناس، لأنه إذا التبس هذا الأمر على الناس حصل لهم من الضلال والفتنة الشيء العظيم، فيختلط عليهم الأمر، لا يفرقون بين الصالحين وبين الفجار الظالمين وبين أولياء الله وأولياء الشيطان. فلربما اتبع بعض العامة أولياء الشيطان ويظن أنهم من أولياء الله المقربين. فهذا البيان وهذا التفريق مما تحصل به الهداية للمسلم في دينه، وأن يعرف الفرق بين أولياء الله تبارك وتعالى وبين أولياء الشيطان وأعداء الله عز وجل. قال رحمه الله: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا الوصف هو أعظم ما وصف به أولياء الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله يعني تدعون محبة الله أو تزعمون أنكم قد نلتم هذه المرتبة وأنكم تحبون الله عز وجل فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية مشتملة على أربعة مسائل. المسألة الأولى قل إن كنتم تحبون الله يعني يا من يطلب هذه المنزلة أو من يدعي هذه المنزلة فاتبعوني، هذا هو شرط هذه المحبة. ثم جاء الجواب والجزاء من الله يحببكم الله يحببكم الله، وهذا ثواب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه الآية على إيجاز عباراتها وقلة ألفاظها إلا أنها مشتملة على هذه المعاني العظيمة. قل إن كنتم تحبون الله، وهذا دليل على أن محبة الله عز وجل مشروعة، وأن المؤمنين مما يتقربون به إلى الله محبتهم لله. فهذه أعظم منازل أولياء الله عز وجل أنهم يحبون الله ويحبون في الله، يحبون الله لأنه هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم ورباهم بالنعم وأحسن إليهم، فمحبتهم لله عز وجل هي من لوازم الإيمان به ومن لوازم شكره على إحسانه لهم أنهم يحبونه. لكنه جعل لهذه المحبة جعل لها شرطا لا تتحقق إلا به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو دليل المحبة وهذا هو برهان المحبة، وإلا فالمحبة عمل قلبي قد يدعيها الكثير من الناس. كثير من الناس يقول أنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم إلا ويقول هذا ويزعم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن العبرة ليست بالدعاوى وليس بما يظن الإنسان من نفسه، لأن الإنسان قد يظن في نفسه أنه محب وهو في الحقيقة ليس كذلك. لكن برهان المحبة ودليلها وعلامتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الرجل متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في توحيده لله وفي صلاته وفي زكاته وفي صومه وحجه وفي سائر أعمال البر متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتنبا لكل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وزجر، هذا هو المحب وهذا هو الولي الذي استقام على طاعة الله محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا يمكن أن تصدق المحبة مع المخالفة، كما قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو برهان المحبة. ولهذا كل شخص الآن لو قال له رجل إني أحبك فأمره بأمر قال لا أمتثل أمرك، لقال له لست بصادق في المحبة. فالمحب لمن يحب مطيع. أعظم علامات المحبة الطاعة، فكيف يكون الرجل محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعصي الله ورسوله ويخالف أمر الله ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مما جبل الناس على معرفته، أن من ادعى محبة شخص ثم خالف أمره لعلم الناس أنه ليس بصادق في المحبة، فكيف بمن يدعي محبة الله وهو يعلم شرع الله ويقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفها، بل لربما تقرب إلى الله بما يكره وبما حرم، بل لربما تقرب إلى الله بالشرك الأكبر، يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويقول أنا أحب الله وأنا عبد لله. وهكذا يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغلو فيه ويقول فيه كما قال القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. كيف تكون هذه المحبة مع هذا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن من المطيع الذي أحبه والتزم عدم الغلو فيه أما الذي غلا فيه؟ هنا تتبين وتتميز المحبة من دعواها ممن يدعيها بغير برهان. ثم بين الله عز وجل علامة وثمرت هذه المحبة: فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله، من أحب الله أحبه الله، ولكن محبة الله لها برهان وهي الطاعة والاتباع. فإذا اتبع الدين واتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله، وإذا أحبه الله وفقه وسدده. ولذا جاء في الحديث القدسي الذي يعرف عند العلماء بحديث الأولياء، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا آذنته بالحرب. يقول: وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث يدل على حقيقة ولاية الله عز وجل. بين الله عز وجل في بداية الحديث منزلة الولي، وأن من عاد وليا لله فقد آذن بحرب الله. ثم بين الله عز وجل من هو الولي، وبين أنه من تقرب إلى الله بالفرائض ثم لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. ومن هنا وافق الحديث الآية في قول الله عز وجل: فاتبعوني يحببكم الله. وفي الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النصوص يشهد بعضها لبعض ويشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. فهذه الآية مفسرة بالحديث. ما الذي يحصل بعد هذه المحبة؟ التوفيق. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. السمع والبصر واليد والقدم، هذه الجوارح مسخرة في طاعة الله، لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما فيه رضا الله، ولا يمشي خطوة إلا في طاعة الله، ولا ترتفع هذه اليد بفعل شيء إلا في طاعة الله. هذا هو الولي الذي أقبل على الله مطيعا لله فيما افترض الله عليه، ثم سارع إلى النوافل مع أنها غير واجبة، لكن من عظم محبته لربه ومن عظم ما قام في قلبه من الإيمان والمحبة، فهو يسارع إلى أعمال البر. ما يسمع نصا من آية أو حديث في فضيلة من فضائل الأعمال إلا سارع إليها، يسابق إلى الخيرات، وينافس في طاعة الله، ويجاهد نفسه على لزوم الاستقامة. هذه هي المحبة، وهذا هو الولي الذي استقام على طاعة الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: ويغفر لكم ذنوبكم، يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. الذنوب مغفورة، والمحبة مقطوع بها لذلك الولي من الله عز وجل، والعصمة حاصلة له في جوارحه، حتى إن الله مع عظمته يقول في آخر الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا التردد ليس كتردد المخلوقين، لأن تردد المخلوق بين أمرين لا يعلم في أيهما تكون المصلحة فيتردد. ولهذا شرع لنا عند الاستخارة، عند التردد الاستخارة. أما رب العالمين فلا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء، يعلم هذا وهذا، ويعلم ما الذي يفضي إليه هذا الأمر وما يفضي إليه ذاك، لكن سمى هذا ترددا. كما قال شيخ الإسلام: هنا أمران، أمر كوني، وهو أن الله قضى بأمره الكوني أنه لا بد لهذا العبد من موت، ولا بد أن تقبض روحه، ولا بد أن يخرج من هذه الحياة، وهذا أمر قضى الله به كونا. ثم هذا الولي تقرب إلى الله بالطاعة فأحبه الله وأحب الله، فبلغ منزلة عند الله أن الله يكره ما يكره ذلك العبد، والعبد يكره الموت فكره الله مساءته. وهذا هو لازم الأمر الشرعي، أن الله عز وجل قضى بأمره الشرعي أنه يحب لأوليائه ما يحبون لأنفسهم من الخير، ويكره لهم كل ما يكرهون مما ليس لهم فيه مصلحة. فسمى الله عز وجل ذلك ترددا، ثم قال: ولا بد له منه، لا بد له من الموت. ما الذي يتوقع أن يكون لهذا العبد عند الله من المنزلة والثواب إذا كان الله يكره له الموت لكراهيته للموت؟ فكيف بما يكره من العقوبة والنار والعذاب، فإنه من أبعد الناس عنها، لأن هذا لا يتعارض مع أمر الله عز وجل، بل أمر الله الشرعي والكون أن من أطاع الله أدخله الجنة، فاجتمع في حقه الأمران: أن الله يحب ما يحب ذلك العبد، وأن الله قضى شرعا وكونا بمن مات على التوحيد وطاعة الله أن يدخله الجنة، فيكون هذا من أعظم من يدخله الله عز وجل الجنة وينجيه من العذاب وينجيه من أهوال يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، بعد أن ذكر الآية الأولى من سورة آل عمران وهي مبينة وموضحة لمنزلة الولي، ذكر أيضا آية أخرى من سورة المائدة وهي أيضا مبينة وموضحة لصفات أولياء الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. من يرتد منكم عن دينه، والدين هنا هو الإسلام، وسماه الله دينا لأن الله لا يقبل دينا إلا الإسلام، ولم يقل من يرتد عن الإسلام، فدل على أن من ارتد عن الإسلام ارتد عن دينه، وأن هذا الدين الذي انتقل إليه ليس بدين، فلا يقال ارتد من دين إلى دين، بل ارتد عن دينه الذي شرعه الله له والذي أمره الله عز وجل به. والردة والعياذ بالله هو حصول الكفر بعد الإسلام، وهو ما يسمى عند العلماء بالكفر الطارئ، لأن الكفر على نوعين: كفر أصلي، وهو أن يولد الرجل على الكفر ويلزم الكفر ويكون على الكفر لا يعرف غيره، فهذا كفر أصلي. والكفر الطارئ هو كفر الردة والعياذ بالله، وهو أن يعيش الرجل على الإسلام أو أن يدخل في الإسلام ثم يرتد عن دينه بعد أن دخل فيه والعياذ بالله. فقال الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه، يعني عن الإسلام، فسوف يأتي الله. لاحظوا هذا العوض: فسوف يأتي الله، وهذا دليل على أن كل من ارتد عن الإسلام فسوف يعوض الله أهل الإسلام بخير منه، ولذا قال: فسوف يأتي الله، ولم يقل يأتي، فسوف يأتي الله. ولهذا لا ييأس المسلم ولا يصيبه القنوط عندما يرى هؤلاء المرتدين وهؤلاء المنافقين الذين يرتكسون في الكفر بعد الإسلام ويبدلون دينهم الذي شرعه الله لهم بالكفر، فلا ييأس ولا يقنط، فإن هذه بشارة من الله: فسوف يأتي الله بقوم. من هم هؤلاء القوم؟ هذه صفاتهم: يحبهم ويحبونه. يأتي بقوم يحبهم الله ويحبون الله. انظروا إلى هذا العوض. في الغالب أن هؤلاء الذين يرتدون عن دينهم فيهم ضعف في الإيمان، ولهذا الشيطان ما يلبس في هذا الأمر العظيم إلا على ضعيف الإيمان، فهؤلاء لهم ذنوب وتردد ومعاصي، ثم يفضي أمرهم والعياذ بالله بعد ذلك إلى الردة، فيجعل الله عوضا لهذه الأمة عن هؤلاء ضعاف الإيمان وأهل الشك والريب: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه صفاتهم، منزلتهم عند الله وتعظيمهم لله في قلوبهم. وما الذي للمؤمنين عندهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يعني انظروا إلى هذه الصفات الأربع: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فيهم إحسان في دينهم وعبادتهم لله، يحبهم الله، أذلة على المؤمنين من الرحمة، كما قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي بسبب الرحمة. فهذا ذل المطيعين لله، ذل أهل العزة بالإيمان، ذلوا للمؤمنين من الرحمة وبالرحمة ولأخوة الإيمان، ليس لذل في أنفسهم، لكنهم أهل رحمة وشفقة بالمؤمنين. والذي يدل على أن هذا ليس من طبعهم قال أعزة على الكافرين. الأصل في الناس إما أن يكون قويا على الجميع، عزيزا قويا كفعل الجبارين على المؤمنين وعلى الكفار، أو يكون ضعيفا لينا مع المؤمنين ومع الكفار، هذه طبائع الناس. لكن أن يكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين، هذا دليل احتساب ودليل إيمان ودليل على أنه ذل لأهل الإيمان رحمة بهم وعز على الكافرين إظهارا لدين الله ولعزة دين الله عز وجل. ثم قال يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله. بعد هذه الخصال لم يكتفوا بهذا الأمر، بل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لما لم يقل يجاهدون في سبيل الله ولا يخشون الكفار؟ لأن كثير من أهل الشجاعة يحصل له هذا، يقاتل ولا يخشى الكفار، لكن تخذيل المخذلين عن الجهاد هذا يكون أشد على المجاهدين من غيرهم. ولذا قال ولا يخافون لومة لائم. لوم اللائمين ممن يظهرون المودة والمحبة أشد على المجاهد من قوة أعدائه، لأن هذا يأتيه في صورة الناصح المشفق المحب، يقول إني أخشى عليك وكذا وكذا، ولا يزال يثبطه حتى يترك الجهاد. ولكن ينبغي أن يعرف أن هذا هو الجهاد الشرعي، لا ما يصوره بعض الشباب الآن من الدخول في الفتن بدعوى أن هذا هو الجهاد. الجهاد مصطلح شرعي، وهو جهاد الكفار وجهاد من أمر الله بجهادهم وفق الضوابط الشرعية. ثم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن هذه الآية اشتملت على خصال الأولياء، وصفهم الله بأنهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه من أعظم صفات أولياء الله الذين استقاموا على طاعة الله ولانوا لأولياء الله وعزوا على أعداء الله وجاهدوا في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وآية في يونس وهي قوله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا هذه الآية من سورة يونس فيها بيان حقيقة الولاية، يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ما لهم عند الله، لا خوف عليهم، قال بعض المفسرين من المستقبل، ولا يحزنون على الماضي، هذه صفتهم وهذا الذي لهم عند الله. لكن ما هو عملهم وعلى أي أمر كانوا؟ بيّن الله عز وجل ذلك في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. الإيمان امتثال ما أمر الله به، والتقوى ترك ما حرم الله ونهى عنه. إذا ذكر الإيمان مع التقوى فالإيمان فعل المشروع، والتقوى ترك المحذور، مثل البر والتقوى. وإذا ذكر الإيمان دخلت فيه التقوى، لأن الإيمان يشتمل على التقوى، الإيمان فعل المشروع وترك المحظور، وإذا ذكرت التقوى دخل فيها الإيمان. فهنا ذكر الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله، استقاموا على طاعة الله، وتجنبوا المعاصي كبيرها وصغيرها، ولزموا طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا البيان لأولياء الله، يقول: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. وهذا صرح به بعضهم، يقول أن الولي لا يزال يرتقي في مراتب العبودية حتى يبلغ مرتبة اليقين، فإذا بلغ مرتبة اليقين سقط عنه التكليف واستباح المحرمات. ويقولون الحجة في هذا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإذا بلغت اليقين أصبحت حرا طليقا. يقولون هذه العبادة هي عمل العامة، وأما هؤلاء الذين بلغوا هذه المراتب العالية تحرروا من العبودية وأصبحوا أحرارا، هذه زندقة وإلحاد. واليقين المذكور في الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت. وهؤلاء يجابون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ مرتبة اليقين التي يدعيها هؤلاء؟ فإذا قالوا لم يبلغها وبلغها الأولياء فهذا كفر، كيف الولي بلغ مرتبة لم يبلغها نبيه؟ والأنبياء أفضل من الأولياء. وإذا قالوا بلغها فأين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبادة الله يوما من الأيام حتى في مرض موته يقوم وهو مثقل بالمرض يصلي بالناس لا يسمع ولا يسمع صوته من هو في الصف الأول، وإنما يصلي أبو بكر بصلاته رضي الله عنه ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، هذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة لما رأى السواك، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الإكثار من السواك، فرغب فيه فثقل عليه فأخذته عائشة فلينته لها ثم وضعه في فيه واستاك. أين هذا الهدي العظيم وهذه الطاعة والعبادة ولزوم طاعة الله عز وجل حتى الموت يعني من فعل هؤلاء؟ هذا من الأمور العظيمة التي لبس بها الشيطان على هؤلاء، كيف الولي يترك طاعة الله؟ كيف يترك الصلاة؟ كيف يترك عبادة الله عز وجل؟ ثم يبين الشيخ على أن فهم هؤلاء أنه من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله استقام على السنة والعبادة ليس من الأولياء، هذا من العامة، أما الأولياء هم أولئك الذين تركوا العبادة وتركوا الصلوات الخمس واستباحوا الفواحش، هذا من أعظم ما لبس به الشيطان على هؤلاء. حتى إن بعض من يدعي الولاية يبتز أموال الناس بالباطل، وذكر بعض المسلمين في بعض مجتمعات الجهل أنه يأتيهم من يقول أنا ولي من أولياء الله، اجمعوا لي مالا بقدر كذا وكذا وإلا دعوت عليكم. فيخشى هؤلاء المساكين يجمعون له الأموال خشية أن يدعو عليهم الولي، هذا ولي من أولياء الشيطان ليس من أولياء الله. ولهذا العلماء يقولون من قال إنه من أولياء الله فهو من أولياء الشيطان. سيد الأولياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما قال يوما من الأيام أنا ولي لله، ولا قالها عمر ولا عثمان ولا علي، بل هؤلاء يتواضعون لله. يقول أبو بكر ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، ويقول عمر ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهكذا أولياء الله يتواضعون ويمقتون أنفسهم في ذات الله. وأما هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون أنهم أولياء فهؤلاء كذبة. ويكفي دليلا واضحا بينا من قال أن إنه من أولياء الله فاعلم أنه من أولياء الشيطان. والله لا يقولها ولي لله صادق. كيف يدعي رجل أنه من أولياء الله وأنه من أهل الجنة وأنه بلغ هذه المرتبة، ولزم يلزم من هذا أن يقطع لنفسه بأنه في الجنة؟ فهل يوجد رجل صالح يقول أنا من أهل الجنة فضلا أن يقول أنا من أولياء الله في أعلى الدرجات في الجنة وأنا من الذين قال الله فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما يقول هذا مؤمن من عامة المؤمنين، فكيف بأولياء الله من العلماء من العباد الصالحين الذين يتواضعون ويمقتون أنفسهم ويدعون الله عز وجل رغبا ورهبا ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ هؤلاء هم أولياء الله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يفهم من حديث أولياء الله إن الولي يترقى إلى مرتبة العصمة؟ هو لا يقطع بالعصمة لأحد، لكن قد يحصل لبعض هؤلاء الذين يداومون طاعة الله عز وجل أن يوفقهم فلا تكون لهم ذنوب، وهذا ليس بعزيز على الله وليس بمستغرب، بل إنه يعتبر من الأمور الطبيعية في الدين. الأصل في الإنسان أن يطيع ولا يعصي، لكن الآن لكثرة ذنوبنا نستغرب أن يوجد رجل يطيع ولا يعصي، وإلا هذا الأصل. ومعلوم أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا مقدور عليه، لكن الآن لكثرة الذنوب يتعجب كثير من الناس، ونتعجب لكثرة ذنوبنا أن يوجد رجل ليس له ذنوب. فهؤلاء إذا أطاعوا الله قد يوفقهم، وأنت تلحظ في العلماء الذين وفقهم الله وهداهم والعباد أن لا يكاد الرجل يتصرف ولا يفعل ولا يمشي ولا يكون له هم إلا طاعة الله عز وجل. وقد رأينا هذا في بعض علمائنا الذين وفقهم الله عز وجل، شغلهم وعنايتهم وأوقاتهم كلها في طاعة الله، كما هو شأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يعرف هذا من خالط هذا الرجل. لا ندعي العصمة للشيخ ولا نقول أنه معصوم، لكن نرى من علامات التوفيق الشيء العظيم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم وجمعنا الله بعلمائنا في الفردوس الأعلى. يقول السائر حفظكم الله، ما معنى أكره مساءته؟ يعني أن الله عز وجل لما كان لهذا الولي منزلة عند الله أن الله يحب ما يحب ذلك العبد ويكره ما يسوء ذلك العبد، والعبد يكره الموت فالله يكره له الموت بهذا الاعتبار. لعظم منزلة هذا العبد عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، كيف يعرف الولي حتى لا يعادى؟ من أطاع الله فهو من أولياء الله وإن كانوا يتفاوتون، والعاقل لا تعادي وليا ولا صالحا ولا مسلما ولو كان مقصرا. ليس للمسلم مصلحة في دينه وآخرته أن يعادي مسلما. ولهذا عمر وهو من هو لما طعن سأل: من الذي طعنني؟ من الذي قتلني؟ لأن هذه الطعنة كان علم عمر رضي الله عنه أنها تؤدي إلى الموت، فقيل أبو لؤلؤ المجوسي، قال: الحمد لله الذي لم يجعله مسلما. قالوا: كان عمر يخشى أن يكون خصمه يوم القيامة مسلما وهو اللقاتل له. فانظروا إلى هذا الفقه. فكثير من الناس الآن يلقى الله يوم القيامة بخصوم كثير من المسلمين ومن أهل الطاعة والاستقامة، ولا ربما وقع في خصومة ولي من أولياء الله فيهلك، لأن هذه الأمور مهلكة لصاحبها، والإنسان يتجنب أذية مسلم ولو كنت ترى أنه مقصرا، لأن هذا المسلم بينه وبين الله أنه لو قام في آخر ساعة من الليل وقال يا رب وشكى مظلمته إلى الله ودعا على ظالمه فإن إجابة الله منه قريبة. لكن كثير من الناس لا يكاد يتنبه لهذا الأمر، ولا يدري هذا الضعيف المسكين أو هذا الذي ظلمه أو هذا الذي آذاه أنه مسلم، ولو دعا الله عز وجل استجاب له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ارتكاب العبد المعصية يخرجه من دائرة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد السؤال. يقول السائل: هل ارتكاب العبد للمعصية يخرجه من دائرة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصل وكمال، فأصلها يتحقق مع الإسلام، ولا يتصور وجود إسلام إلا بأصل المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولها كمال، فأصلها لا يتنافى مع المعاصي، لأنه كل المسلمين يحبون الله ورسوله وفيهم الذنوب. والرجل الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر قال: فإنه يحب الله ورسوله، فدل على وجود المعاصي مع وجود أصل الإيمان. أما إذا كملت المحبة وعظمت فإنها تتنافى مع الذنوب، ويصبح العبد موفقا مسددا كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصبح الآن كثيرا مما يدعي الولاية أو الولاية يذكر لنفسه كرامات كثيرة وينخدع فيها العوام، وكذلك صار الولي يدعى من دون الله، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أنا أقول: الذي يقول أنه ولي وله كرامات فاحذروا منه. من يقول أنه ولي وله كرامات فاعلموا أن هذا ليس من أولياء الله، وهذا إما أن يقوله جاهل مفرط في الجهل ولو كان فيه استقامة، وإما أن يكون من الزنادق. أما رجل يقول أنا من أولياء الله ولي كرامات ويصرف الناس إلى دعائه وإلى عبادته، فهذا من الطواغيت وليس من أولياء الله. وقد يكون بعض السذج فيه استقامة من حيث الأصل لكن فيه جهل ويدعي أنه ولي وأنه من الصالحين، فهذا لفرط جهله. أما إن كان من أهل العلم فلا يقول هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخضر صاحب موسى عليه السلام وليا أم نبيا، وما حقيقة العلم اللدني؟ اختلف في نبوة الخضر هل هو نبي أم أنه عبد صالح علمه الله وهداه، فاختلف فيه والخلاف فيه مشهور. ومن قال إنه ولي قال أنه يوحى إليه، ومن قيل إنه من قال إنه ولي قال إن العلم لدني هو الذي وفقه الله، الله وفقه إليه ولم يوحى إليه الوحي الذي يوحي به إلى الأنبياء والرسل. والعلم لدني هو العلم الذي أضافه الله لنفسه وعلمه الخضر ويعلمه من شاء من عباده. ولكن قال العلماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك علم لدني وليس هناك وحي، الوحي قد انقطع. ومن قال أنه يعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم العلم اللدني فهذا ملبس عليه أو أنه كاذب. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. السائل هنا يسأل عن لفظة التردد التي جاءت في الحديث، فيقول هل يوصف الله عز وجل بالتردد؟ لا، لا يوصف الله عز وجل بالتردد، وإنما هذا لفظ جاء في سياق، فلا ينتزع من السياق هذا اللفظ ويقال أن الله يتردد، وإنما هو فعل جاء في سياق لا ينبغي أن ينتزع هذا اللفظ من هذا السياق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قولنا من أنواع الكفر كفر أصلي، هل هذا الانقسام أو هذا يعني القسم يعارض بحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ لا، لا يتعارض. المولود أول ما يولد يولد على الفطرة، بمعنى أنه يقبل الخير، ولكن هذه الفطرة لا تكفي في معرفة الإسلام، ولكنه يكون مهيئا لقبول الإسلام، ولو كانت الفطرة حجة ما بعث الله الرسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الحلف بغير الله أعظم من شرب الخمر؟ نعم، الحلف بغير الله شرك، وشرب الخمر معصية، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية، وجنس الشرك أعظم من جنس المعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حديث إني أجد نفسي أو نفس الرحمن من قبل اليمن، هل هذا من صفاتي من أحاديث الصفات؟ ليس هذا من أحاديث الصفات، وإنما قال العلماء نفس الله يعني تنفيس وتفريج الله عز وجل لعباده، وليس المقصود أن النفس هنا هو ما يضاف إلى الله عز وجل، ولكن قال بعض الشراح هو التنفيس، النفس هنا بمعنى التنفيس والتفريج والتيسير من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل عنده إشكال، يقول لما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة أنه يجب علينا معرفة دين الإسلام بالأدلة، يقول فماذا نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته الجارية أين الله فقالت في السماء، لما سألته الجارية أين الله فقال في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تذكر الدليل على ذلك، أليس هذا يدل على أنه لا يجب معرفة الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختبرها، لأن من شرط العتق أن تكون العتق لنفس مؤمنة، فلما ذكرت هذا الأمر علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة، وليس المقام هنا مقام معرفة الإيمان الواجب، وإنما هو معرفة العلامة، مثل إذا رأيت رجل يصلي تعلم أنه مسلم. وهذه الجارية لما قالت إن الله في السماء وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنها مؤمنة، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك من الإيمان إلا هذا، ولهذا ما سألها عن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، وهذه من أركان الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هنا السائل لما سمع لعله العلم اللدني يسأل عنه، يقول ما هو العلم اللدني؟ سبق التنبيه عليه، العلم اللدني هو ما أضافه الله لنفسه، قال وآتيناه من لدنا علما، يعني مضاف إلى الله، الله هو الذي يعلمه، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، السكن في المدينة المنورة أو الذهاب للسكن عند الوالدين مع العلم أن لديهم من يخدمهم وفقك الله؟ هذا يرجع إلى استشارة الوالدين، فإذا أذن بالإقامة في المدينة في مكان بعيد عنهما كما يظهر وعندهما من يخدمهما فأنت مخير وتفاضل بين القيام عليهما أو السكن في المدينة مع ما ترجو من الخير. وأما إذا لم يأذن فلا يجوز، ولو يوجد عند الوالدين 100 ولد. فالبر ليس كما يظن البعض، يعني أنت مخاطب به، فلو بر 100 أخ لك لن يسقط عنك البر، أنت مخاطب بالبر ولو كان لك 100 من الإخوة كلهم يبرون والديه. ولو قصروا فلربما تعين عليك ما لا يتعين عليك قبله. فهذا يرجع إلى رأي الوالدين، ارجع إليهما واستشرهما وانظر إلى انشراح صدرهما، فإذا وافق على ذلك ورأيت أن هذا فيه خير وفضل فنعم، وإذا لم يحصل هذا فالزم والديك، فإن لزوم الوالدين والقيام عليهما من الواجب، من البر الواجب. والإقامة في المدينة إذا كانت لأمر مستحب فهذا مستحب، وإذا كانت لطلب العلم الواجب فهو واجب. المسألة تحتاج إلى نظر في وجوه كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيام في شهر رجب؟ لم يثبت في صيام رجب شيء، وإنما الذي ثبت صيام شعبان، وأما رجب فإنه لم يرد فيه صيام، ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يشرع في غيره من الشهور كصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض. نعم. يقول السائل: هو ذاهب إلى مكة غدا إن شاء الله، هل الأفضل أن يلبس الإحرام من هنا أم يلبسها من أبيار علي؟ اللباس والاغتسال لا بأس به في أي مكان، سواء اغتسل في البيت أو الفندق أو في دورات المياه التي عند المسجد، كل هذا الأمر فيه واسع، ولكن السنة في الإحرام وهو نية الدخول في النسك والتلبية يكون من الميقات. يقول السائل: عندي أحجار من منى وجدتها في شنطتي، فهل لي أن أردها إلى مكة أو أتركها في أي مكان؟ يعني هذا من الأمور العجيبة، يعني تريد من يفتيك تذهب إلى مكة حتى تجعل الحجارة، هذه حجارة ألقيها في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل ترك المأمور به للمصلحة أكبر جاء؟ يقول: هل ترك المأمور به للمصلحة مثل أن يقصر اللحية، يقول لأنه أو يسبل الإزار، يقول لأنه بعض المجتمعات لا ترتضي ذلك فيرى أنه من باب المصلحة ترك هذا الأمر؟ بعض المجتمعات لا يرتضون التوحيد ولا الصلاة ولا طاعة الله، يعدونها تزمت، فإذا كنت سترضي الناس لن تبقي من دينك شيئا، كيف ترضي الناس بسخط الله؟ أنت ما أنت مسؤول عن المجتمعات، مسؤول عن دينك، أطع الله ولو أسخطت الخلق كلهم، يعني لا تجعل الناس في كفة والله في كفة، أرضي الله ولا تنظر إلى الناس، هذه ما هي مصلحة، هذا فساد. المصلحة عندما تتعارض مصالح شرعية، أما هذه ليست مصلحة، والناس لو أطعتهم ستدخل في كثير من المعاصي، ثم في نهاية الأمر سيأتيك من يقول أن الأولياء لو ذبحت لهم وطفت بقبورهم فإن هذه من الطاعة، سيدعونك إلى الشرك والبدع والمعاصي، فلا تنظر إلى الناس وإنما أرضي الله عز وجل. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل ورد في النص، هل ورد شيء في رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى الرفع ومنهم من لا يراه، ولعل الرفع أولى لأنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صاحب اتباع وحرص على السنة. نعم. يقول السائل: اعتمرت أول مرة في حياتي وكنت أجهل أحكام العمرة، ولما ذهبت للسعي أتيت أتحلل بالتقصير، لكن رأيت بعض الناس يأخذ من رأسه بعض الشعرات ويقصها ففعلت مثلهم، ثم ذكرني أحد الإخوة أن هذا لا يجزئ فقصرت بالمدينة ثم استحللت ما حرم علي، فهل علي في ذلك شيء؟ على كل حال هذا خلل، ولكن لو اعتمرت مرة ثانية فالعمرة إن شاء الله صحيحة إذا أديت ما يعني هو من أركانها والواجب وهو التقصير، وإن كنت أخطأت ثم استدركت، ولو أحببت أيضا أن تعتمر وأن تتنفل فهذا أفضل وخير لك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بارك الله فيكم بتذكير المصلين بحكم المرور بين يدي المصلي خاصة في الحرمين. نعم، سبق التنبيه على هذا كثيرا، وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، وما شاع بين العوام يقولون أن الحرم ليس هناك مانع من المرور بين يدي المصلي هذا خطأ، والحديث قاطع بعموم المساجد، والمسجد الحرام والمسجد النبوي حرمتهما أعظم من غيرهما من المساجد. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: أيهما مقدم، الزواج أم طلب العلم؟ هذا فيه تفصيل، والناس ليسوا على درجة واحدة، طلب العلم يتفاوت منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والناس في الزواج يتفاوتون، منهم من ليس له رغبة ومنهم من يخشى عليه الفتنة والوقوع في الزنا، فلا يمكن إجابة موحدة إلا بعد الاستفصال عن حال السائل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سنة الوضوء وقت الكراهة هل تصلى؟ صحيح أنه لا يصلى في وقت النهي سنة الوضوء، ولكن متى ما صلى بهذه الطهارة ولو كان بعد حين فإنه يجزئ، فإذا بقي على طهارته يصلي عند ما ينتهي هذا الوقت وقت النهي، يصلي ما كتب الله له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل خطب امرأة ولم يذهب إلى أولياء المرأة، وجاء رجل آخر وخطبها، هل يدخل هذا الثاني في حديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ كيف لم يذهب إلى أوليائها؟ خطبها من نفسها، هذه ليست خطبة شرعية، وإنما الخطبة أن يذهب إلى أوليائها، وهذا الثاني إذا ما عرف وكان هذا الرجل لم يذهب إلى أوليائه ليس له حق، لأن الخطبة أن يذهب إلى أولياء المرأة، وهذا ما ذهب فالثاني ليس عليه شيء. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كما قلتم إذا جاء النص من الكتاب والسنة في فضائل العلم فالعلم يقصد به العلم الشرعي، يقول كيف بالعلوم الغير الشرعية؟ الترغيب في العلم الذي جاء في النصوص هو في العلم الشرعي، وأما العلوم الأخرى هو من النفع للناس، مثل من تعلم الطب ومن تعلم الهندسة ومن تعلم الصناعة.